بعث الله عليهم ريحا فأخرجتهم، ذكره الثعلبي أيضا. وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله أن يريه إياهم، فقال: إنك لن تراهم في دار الدنيا، ولكن ابعث إليهم 4 من خيار أصحابك ليبلغوهم رسالتك ويدعوهم إلى الإيمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: كيف أبعثهم؟ قال: ابسط كساءك وأجلس على طرف من أطرافه أبا بكر، وعلى الطرف الآخر عمر، وعلى الثالث عثمان، وعلى الرابع علي بن أبي طالب، ثم ادعو الريح الرخاء المسخرة لسليمان. ثم ادعو الريح الرخاء المسخرة لسليمان، فإن الله تعالى يأمرها أن تطيعك. ففعل فحملتهم الريح إلى باب الكهف، فقلعوا منه حجرا، فحمل الكلب عليهم، فلما رآهم حرك رأسه وبصبص بذنبه وأومأ إليهم برأسه أن ادخلوا، فدخلوا الكهف فقالوا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد الله على الفتية أرواحهم، فقاموا بأجمعهم وقالوا: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقالوا لهم: معشر الفتية، إن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليكم السلام. فقالوا: وعلى محمد رسول الله السلام ما دامت السماوات والأرض، وعليكم بما أبلغتم. وقبلوا دينه وأسلموا، ثم قالوا: أقرئوا محمد رسول الله منا السلام. وأخذوا مضاجعهم وصاروا إلى رقدتهم إلى آخر الزمان عند خروج المهدي، فيقال إن المهدي يسلم عليهم فيحييهم الله، ثم يرجعون إلى رقدتهم فلا يقومون حتى تقوم الساعة. فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان منهم، ثم ردتهم الريح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وجدتموهم؟ فأخبروه الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تفرق بيني وبين أصحابي وأصهاري، واغفر لمن أحبني وأحب أهل بيتي وخاصتي وأصحابي. ظاهر بطلانه ظاهر. نعم. لا ظاهر بطلانه ظاهر. نعم. وقيل إن أصحاب الكهف دخلوا الكهف قبل المسيح، فأخبر الله تعالى المسيح بخبرهم، ثم بعثوا في الفترة بين دعوة سليمان عليه السلام: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، لا ينبغي لأحد من بعدي. أجاب الله دعاءه. ولذا لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يوثق الجني ليراه صبيان المدينة، تذكر دعوة سليمان عليه السلام كما في الحديث الصحيح. فكيف سخر الريح لأصحابه؟ هذا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، والسياق ظاهر البطلان. نعم نعم. كيف؟ شيطاني تمثل بصورة رجل، تمثل بصورة رجل مع هيئة ما يمسك خبته. نعم. فأخبر الله تعالى المسيح بخبرهم، ثم بعثوا في الفترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل كانوا قبل موسى عليه السلام، وأن موسى ذكرهم في التوراة، ولهذا سألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل دخلوا الكهف بعد المسيح، فالله أعلم أي ذلك كان. على كل حال الله أعلم بهم، الله أعلم بهم، يعني تكلف ما لم يرد في القرآن أو صحيح السنة لا ينبغي للمسلم، لأنه لو كان مما لا تتم